الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها، وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى حالا يكرهه الله تعالى، ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذا الباب له شأن عظيم، والحاجة تمس إليه في هذه الأزمنة أكثر من غيرها. فضل القعود في الفتنة، كثير من الناس يعبث به الشياطين، فإذا جاءت الفتنة يظن الشجاعة والحكمة والحنكة أن يضرب فيها ويكون فيها رأسا. هذه الفتن لا يجوز الدخول فيها، والواجب على العباد أن لا يستشرفوا لها. والعقلاء كما ذكر رحمه الله يتخوفون على قلوبهم، ولا سيما في أوقات الاضطراب والفوضى، أن تزيغ وتذهب إلى حال يكرهه الله تعالى. وإذا اشتد الأمر وعظمت الفتنة وكثر الخطب، فالمشروع للمؤمن مبالغة في البعد عنها أن يلزم بيته ويبقى في بيته بعدا عن الفتنة، لأن الوضع في بعض الأحيان يستلزم هذا، يستلزم أن لا يخرج الإنسان من بيته، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. روى بسندي هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتنة. الفتنة هذه الناس فيها على أحوال، منهم من هو قاعد، هذا القاعد خير من الماشي مشيا، والماشي فيها على خطأ صنيعه هو أحسن حالا من الساعي الذي يسعى فيها ويستعجل فيها. هذه الفتن من يستشرف لها، من يتطلع لها، من يرفع رأسه لها، من يتعرض لها تستشرف له. ثم قال: ومن وجد ملاذا منها ملجأ أو ملاذا أو معاذا فليعوذ به. ومن وجد منها ملجأ أو معاذا بحيث يبعد عنها فليعوذ به. فإذا وصلت الأمور إلى حد الفتنة في الدين، فالدين لا شيء أنفس ولا أغلى منه البتة، لا القبيلة ولا الأوطان ولا الأموال ولا الأنفس حتى. ولهذا قد يفر الإنسان بدينه كما في الحديث أنه يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. يخرج من البلد والراحة والنعمة والعافية، يكون في هذه الأغنام على هذه الجبال. نعم، قال: يفر بدينه من الفتن. إذا كان الأمر فيه دين فكل شيء يهون، في دينك فكل شيء يهون فيه، لأن الحياة الدنيا قصيرة الأمد، وكل ما فيها فإنه يضيع من مال أو تجارة أو بيوت أحبها الإنسان كما قال تعالى: ومساكن ترضونها، أو موضع بلد نحوه يقول الإنسان: أنا أريد أن أبقى فيه. إذا لم يكن سبيل ولا طريق للحفاظ على الدين إلا بمثل هذه الأمور، فإن الدين مقدم على كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، أعظم الأمور على المسلم وأجلها وأكبرها وأخطرها عليه وأهم ما عليه هو دينه. ونعوذ بالله من أن نصل إلى حال الفتن وأن نمتحن هذا الامتحان بحيث يكون الإنسان على هذا الوضع من المخايرة. ولكن أهل العلم رحمهم الله يريدون هذه النصوص لمسيس الحاجة إليها، ولأن الأوضاع تتفاوت وتختلف من بلد إلى بلد ومن وقت إلى وقت. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور للأمة بيانا لخطورة اقتحام الفتن والدخول فيها. ومن أكثر من يخبص في الفتن من لا علم عنده ولا بصيرة ولا يدري بخطورة ما قد يترتب على دخوله فيها. ولهذا جاء في بعض الروايات أن اللسان يعمل في الفتنة في آخر الزمان أعظم مما يعمل السيف، يعني الإنسان يتكلم بكلمة فتتسبب في مصائب وبلايا عظيمة ينشأ عنها من المحن والكروب أعظم مما ينشأ عن القتل نفسه. ولهذا على الإنسان أن يلزم تقوى الله عز وجل وهدي السلف الصالح رضي الله عنهم وأن يكون أيضا على قرب من أهل العلم، فإن القرب من أهل العلم فيه تبصير وتنوير للناس، وإنما يضيع الناس إذا صاروا يخبصون في الأمور بلا بصيرة وبلا علم، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم، قد يحتاج، يعني قد تكون الأمور في حال تسقط فيها صلاة الجماعة، يعني إذا كانت الفتنة مدلهمة بحيث قد يترتب على خروجه نوع من القتل أو الاشتراك في القتل، ولا سبيل له للسلامة من هذا إلا بأن يلزم بيته كما سيأتي كحلس البيت، يعني كأنه كساء وكأنه بعض أواني البيت يلزمه فترة طويلة، إذا لم يكن بد من هذا فحتى لو أدى إلى أنه لا يحضر الجماعة يكون هذا عذرا مسقطا للجماعة، وهذا قطعا في الأحوال المدلهمة في أحوال صعبة وليست في مجرد يعني وجود منكرات أو نحوه، فالمنكرات موجودة لكن مقصود في بعض أحوال الفتن، لأن الإنسان إذا وجد في بلد فيه فتن فإنه قد يبتلى بأن يطلب منه الاشتراك في قتال أو نحوه، وهو يعلم أن قتل المسلم لا يجوز، ففي هذه الحالة يلزم بيته ويسأل ربه السلامة. نعم، الفتن كما الفتن من حيث هي منها فتن لا بد منها، حتى المال والولد سماه الله بالفتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وليس المقصود هذه، لأن هذه الفتن هذه من ما هي من مشتهيات الدنيا، ولكن هناك فتن تموج كموج البحر، وهي التي كما سيأتي يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا بسبب كثرة ما يتلون الناس في دين الله، حتى إن بعض الأمور التي كانت محرمة قد استقر تحريمها وقبيحة، قد استقر قبحها يتغير الحال وتصير مباحة، بل قد يصل ببعضهم الأمر إلى حد إيجابها، والأمور الواجبة التي لا شك في وجوبها ولا يشك أهل البصيرة فيها أضحت أمورا غير واجبة، يعني صار في التلون وتغير في دين الله، هذا من الأمور المخوفة والخطيرة، والدخول فيها خطر جدا على من يتسبب فيها. وإذا تأملت في 200 سنة التي مضت وكثرت ما ورد الأمة من هذه المبادئ الخبيثة الضالة، ومن تصدر من دعاة الضلال لدعوة أمة الإسلام لأن تسلك ما سلكه الكفرة من الاشتراكيين مثلا والشيوعيين أو أهل الإلحاد وغيرهم من الوجوديين ونحوهم من الغربيين وغيرهم، وجدت خطورة الفتن، وأن من الناس من تسبب إلى اليوم، وقد مات ربما من 100 سنة أو أكثر، تسبب في مصائب إلى اليوم والأمة تعاني منها، لأنه استحسن مبدأ باطلا وأقصى دين الله وشرعه وهون من شأنه على الناس، فتسبب في فتن عظيمة زعزعت اعتقاد الناس وغيرت أحوال الناس، ولقي هذا ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، فيكون عليه وزر ما عمل ووزر من تبعه في هذا العمل المخوف. ولهذا جاءت النصوص بعدم الدخول في الفتن، لأنك قد تستحسن أمرا محرما، وتقدم معنا حديث عظيم له شأن، ليحملن شرار هذه الأمة أمتي على سنن من قبلها، فمن أعظم أشرار الأمة من يحملون الأمة على خلاف هدي رسولها صلى الله عليه وسلم، ويغيرون الحال الذي عليه الأمة من لزوم هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح إلى مثل هذه الأحوال، ويتصدرون ويصيحون ويبذلون في ذلك الأموال والأوقات، ويؤلفون الكتب ويبذلون يعني أمورا يتعجب الإنسان ويسأل ربه العافية من أن يضل كما ضلوا، لأن هذه الأمور لو بذلوها في الدعوة إلى الله لأثمرت ثمرة عظيمة، لكنهم بذلوها في عكس هذا من تحسين الباطل وتهوين من شأن سنة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس إلى الشر والسوء، فترتب على هذا بلايا عظيمة سببت زعزعة شديدة للناس في دينهم، نعوذ بالله من حال أهل الضلال. نعم، كل ما هو على خلاف السنة فهو دعوة إلى الباطل وإلى الضلال، ويتفاوت منه ما يكون شديدا عظيما يتسبب في زعزعة شديدة وإضاعة الدين بأسره، ومنه ما يكون ضلالا في جانب، كل ما خالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ضلال وإن استحسنه الناس. نعم، قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتن كرياح الصيف القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي ومن استشرف لها استشرفته. نعم كما تقدم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن رجل كان مع الخوارج ثم فارقهم قال أبو القاسم وحدثني جدي وأبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم قال دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرا يجر رداءه فقالوا لم ترع لم ترع مرتين فقال والله لقد رعتموني قالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا فهل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا قال سمعته يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قال فإن أدركتها فكن عبد الله المقتول قال أيوب ولا أعلمه إلا قال ولا تكن عبد الله القاتل قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك ممذقر يعني ما اختلط بالماء الدم وبقروا أم ولده عما في بطنها. من أمثلة الدخول في الفتنة دخول الخوارج في الفتنة وهم كما قال عليه الصلاة والسلام سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان دخلوا بلدا فخرج ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن خباب خائفا لأنهم يعني دخلوا على هيئة موحشة فقالوا له لم ترع لم ترع يعني كانوا يطمئنونه قال والله لقد رعتموني أناس معهم سيوفهم وأعداد غفيرة من هؤلاء دخلوا بلدا آمنا فقال والله لقد رعتموني قالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا هل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا فمن فقه رحمه الله ورضي عنه أنه حدثه بحديث مناسب لهم وهو الحديث المناسب لدخولهم في الفتنة فذكر لهم الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة يكون القاعد فيها خيرا من القائم والقائم فيها خيرا من الماشي والماشي فيها خيرا من الساعي فإن أدركتها فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل لأنه إذا كانت أمور القتال على مثل هذا الحال فالمسلم لا يدخل فيها ولو أدى إلى أن يقتل هو بحيث يبوء القاتل بإثمه ولا يدخل هو في القتل في أمور القتال هذه حتى وإن قتل كما فعل خير ابني آدم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين قال بعض المفسرين كان المقتول أشجع وأقوى من أخيه يعني ما حمل على هذا الجبن ولكن حمله على ما هو على ما فعل خوف الله عز وجل لا يجوز أن يقتل أخاه قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ما العاقبة أخذوه وقدموه على ضفة النهر وقتلوه يقول سال دمه كأنه شراك ممذقر يعني كان دم قليل الله أعلم هل كان لشدة خوفه مما فعلوه أو لأمر يعود إلى دمه يعني أنه ما خرج منه دم كثير وكان معه جارية من جواريه هي أم ولده قاموا بشق بطنها أيضا عياذا بالله مع أنها فيها الولد ولأجل هذا الصنيع قاتلهم علي رضي الله عنه فإنه حاصرهم وقال من قتل منكم عبد الله بن خباب قالوا كلنا قتله فقال هذا حين طاب القتال فقاتلهم رضي الله عنه وقتلهم وأبادهم فالخوارج نموذج على الفتن التي يسارع فيها من لا يفقه ويستسهل أمر الدم والقتل ويظن أن أمر القتل أمر سهل القتل أمره خطير جدا ولا يجوز أن تقتل نفساً إلا بحق وتكون مسألة واضحة وجلية، وإلا فإن أول ما يقضى بين العباد في الدماء، وأمر الدماء عظيم جداً، وتوعد الله عز وجل عليه وعيداً شديداً، توعد عليه بالنار وتوعد عليه عز وجل باللعن والغضب الشديد. فالواجب على المؤمن أن يكون ورعاً. وإن من عجب الخوارج أنهم يتورعون عن أمور أسهل بكثير من القتل، حتى إن ورد في بعض خبرهم أنه مر بهم خنزير لبعض أهل الذمة، كان معهم عبد الله بن خباب، فتعرض له بعضهم، فقال بعضهم لبعض: هذا خنزير معاهد من أهل الكتاب، لا يجوز تقربه. فقال عبد الله بن خباب: ألا أخبركم بما هو أعظم حقا من هذا الخنزير؟ قالوا: بلى. قال: أنا، يعني عندك ورع عن خنزير لأنه لرجل من أهل الذمة، ولا عندك ورع عن دم مسلم؟ فقدموه رضي الله عنه ورحمه وقتلوه. فالخوارج من أعظم من يدخل في هذه الفتن، ومن أعظم من يدخل في هذه الفتن أيضا الذين يسوقون لأقوال أعداء الله من اليهود والنصارى ويبثونها في الأمة ويحسنونها لهم، كل هؤلاء من أهل هذه الفتن. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد أيضا قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا عاصم عن أبي كبشة قال سمعت أبا موسى يقول على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. أخبر عليه الصلاة والسلام بهذا النوع من الفتن التي هي كقطع الليل المظلم. الليل المظلم إذا مثل به فمعناها أنها عياذا بالله مدلهمة شديدة، وقد يخفى كثير من شأنها، ويدخل فيها كثير من الناس رغم عدم وضوحها، كقطع الليل المظلم من شدة خطبها وعظم هولها أن الرجل يصبح من أهل الإيمان، لكن ما يلبث لدخوله في هذه الفتنة أن يعود كافرا في المساء فقط، وذلك يعني تبدل حاله بسرعة في نفس يومه، ويمسي أيضا مؤمنا لكن ما يلبث أن يصبح من الغد كافرا، كما ذكر في الحديث السابق: القاعد خير من القائم، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ الوصية. قال: كونوا أحلاس بيوتكم، يعني يكون الإنسان ملازما لبيته، كما أن أدوات البيت في البيت نفسه كالأكسية ونحوها ملازمة في البيت، ما تخرج من البيت. قال: كونوا أحلاس بيوتكم، وذلك إذا كان الأمر على هذا الحال المدلهم عياذا بالله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران أن الحكم بن مسعود النجراني حدثه أن أنس بن أبي مرثد الأنصاري رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة بكماء صماء عمياء، المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن أبى فليمدد عنقه. يعني من شأن الفتن عياذ بالله أنها تكون شديدة يعني الخفاء، حتى أنها تكون عمياء صماء بكماء بهذا الحال، ومع ذلك يدخل فيها فئام كثيرة من الناس، أنها أمور لا يدخل فيها، كيف تدخل في موضوع فيه العمى وفيه البكم والصمم؟ لكن يدخل كثير من الناس في هذه الأمور بلا بصيرة، نسأل الله العافية. فالذي يأبى أن يدخل فيها قد يبلغ به الحال أن يقال له: أمدد عنقك، يعني ليقتل. قد يبلغ الحال أنه إذا أبى ورفض أن يقال له: أمدد عنقك، فيضطر إلى أن لا يدخل فيها ولو أدى إلى قتله، كما تقدم: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا أسيد حسن عليكم قال حدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني قال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال أخبرنا قيس عن حسين بن عبد الرحمن عن شقيق بن سلمة عن حذيفة، وعن مجالد عن عامر عن مسروق عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتقارب الفتن ولا ينجو منها إلا من كرهها ولم يأخذ المال، فإن أخذ المال فهو شريكهم في الدماء وغيرها. كأنه ذكر في سنده يعني شيئا، لكن الحاصل من الأمر أن المؤمن يتورع عن أن يدخل في مثل هذه الفتن وينجو بنفسه من أن يكون واحدا من أطرافها. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة، وقد ذكرتها هنا طرفا منه ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه، فإن الفتن على وجوه كثيرة، قد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم للدنيا، فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم ولم يتلون في دينه وعبد ربه تعالى، فترك الخوض في الفتنة، فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو محذر أمته الفتن قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كما ذكر رحمه الله الإنسان لا يتلون في دينه، يعني لا يكون كل يوم له دين، كل يوم له شكل، تارة يحرم أمورا في حال سابق، ثم ما يلبث بعد أن فتن وانتكس أن يدافع عن هذه الأمور ويرى أنها أمور صحيحة، وأن تحريمها من التزمت، وأن مشايخ الإسلام الذين حرموا منها الذين حرموها كان عندهم ضيق أفق وقلة وعي وقلة فهم، وحرموا ما لم يحرمه الله، مع أنهم ما حرموا إلا ما في النصوص، ولم يجترئ وهم أجل وأكرم من أن يحرموا شيئا بهواهم وبالتخرص. فهذا ملاحظ، هذا معنى التلون في دين الله، أن يكون الإنسان كل يوم حال وشكل، فيحل أمورا في وقت ويحرمها في وقت، نعوذ بالله من الانتكاس بكثرة لا شك. نسأل الله العافية والسلام.